النظر جميلة. أما من ناحية الشرع فما حكمها؟ حتى من ناحية النظر النمص عند فقهائنا يقول هو نتف شعر الوجه، نتف شعر الوجه فخصوه بالنتف. فعلى رأيهم إذا كان قصا لا يسمى نمصا. وقال بعض العلماء إن النمص هو تعديل شعر الحواجب سواء كان بنتف أو بغيره، وهذا أحسن وأحوى. كيف تقول جميع الله في بدر شرط الإنسان فيه شيء كافي؟ شامل الظاهر والباطن. نعم نعم، لكن قد يكون في الإنسان عيب. عيب النعم الظاهر إذا كان جهل عادي. والله على كل حال هذا الجمال يختلف باختلاف الناس. فاهم الناس هذا يا محب، هذا الشيء عند العرب معروف انه تحسين. اما كون الشرع يرضاه او لا يرضاه شيء اخر، وكون يكون جميل او جميل هذا شيء اخر. لا لا، يمكن يحرم شرعا لئلا يفتتن الناس بهذا الشيء، يفتتن الناس بهذا الشيء يصل معهم الانسان الا بس يندام نفسه واسلاحه. طيب على كل حال، النقول ابن مالك يقول انه يجوز ان تحذف الواو ومعطوف، تحذف الواو ومعطوف، ومنها هذا البيت: وزجدنا الحواجب والعيون. نعم. قال وحذف متبوع بدا، وقوله دفعا لوهم التقي، هذا تعليل لتقدير المحذوف. مهم معناه إنه قد بقي معموله دفعا، لا، هذا تعليل للتقدير، يعني إنما قدرنا لدفع الوهم، دفع الوهم المستفاد من جعله معطوفا على الموجود. زججنا الحواجب والعيون، إذا لم نقدر وكحنا العيون توهم الواهم أن العيون تزجد، وليس كذلك. وعلفتها تبنا وماء باردا، إذا لم نقل وسقيتها توهم السامع أن الماء يعلف، وليس كذلك. فقول المؤلف دفع لوهم التقي ليس تعليلا لحذفه، وإنما هو تعليل لتقديره، يعني أنه يقدر هذا العامل المحذوف لأجل دفع الوهم حتى لا يتوهم السامع لأنه معطوف على الفعل الموجود فيفسد المعنى. وحذف متبوع بدا هنا استبح، وحذف متبوع بدا في باب العطف عندنا تابع ومتبوع. وش المتبوع؟ المعطوف عليه، المعطوف عليه. والتابع المعطوف. ابن مالك يقول المتبوع إذا كان ظاهر يقول استبح، يعني اجعله مباح، يعني أنه يجوز حذف المتبوع إذا كان ظاهرا بينا، إذا كان ظاهرا بينا. ومثلوا لذلك في قوله تعالى أولم يسيروا في الأرض، أولم يسيروا في الأرض فينظروا، وقالوا إن التقدير أغفلوا ولم يسيروا في الأرض، فهنا حذف إيش؟ المتبوع، حذف المتبوع وأبقى التابع. نعم. وقد سبق لنا أن لعلماء النحو في مثل هذا التركيب وجهين: أحدهما ما ذكر أن الهمزة داخلة على محذوف مقدر بحسب السياق، والقول الثاني أن الهمزة مقدمة وأن محلها بعد العاطف، بعد العاطف، لكن قدمت لأن لها الصدارة، وأن هذه الجملة استفهامية معطوفة على ما سبق، وأن أصل أولم يسيروا وألم يسيروا وألم يسيروا، فيكون هنا ليس هناك شيء محذوف،

أو ما يصلح؟ ها؟ يصلح داوي زيدا عينه. اي فيها لبس الا ان كان عينه توجع نشوفه، ولا يحتمل ان تكون توكيدا. عينه نعم عينه اليسرى يزول اللبس. نعم طيب، اذا هذا نسميه ايش؟ بدل بعض من كل. وقلت لكم ان بعض النحويين اثبت بدل الكل من البعض، واستشهد له بقول الشاعر رحم الله اعظما دفنوها في سجستان طلحة الطلحات، فقال أعظما، والعظام بعض الإنسان. نعم في سجستان طلحة الطلحات. طيب هذا البعض. واعرفه حقه، اعرفه، نخلي الضمير اعرف زيدا، اعرف زيدا حقه، هذا بدل ايش؟ اجتماع، لأن للحق